يا ابو سعيد من الحياة احفظ الدرس واسمع خويك واستمع في وساطه. اليوم حاضر بس ما هم في لمس، وفي كل يوم الوقت يقلب عباته. ترى اكبر العلات هي علة الضرس، وما تشفي الوجعان عضت شفاته. وفاقد عيونه لو يبير تقطعس، اخاف ما يوصل ويفقد عصاته. وحلمه يضيع ويلتقي حرة الشمس، وغلطة صغيرة تفقده من حياته. ومن درس عن سيرة الجن والإنس، يلقى المنافق ما تغير صفاته. واكبر صفاته هرجته كلها همس، وفكره ضياع وما يلملم شتاته. وويلاه يا قلبا حمس هالزمن حمس، قلبا تعب مهل الرداء والشماته. شفت خوي اللي يقول ارس يا ترس، هذا ترى وجهه يمثل قفاته. لكن صاحب من يحافظ على الخمس وقلبه مع الله ما يضيع صلاته.